بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في مطلع هذا اللقاء أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. اهلا ومرحبا بكم شيخ خالد. اهلا وسهلا، مرحبا بك، الله حبيب. كما ارحب ايضا باخي مسلم الشحيمي. اهلا بك اخي مسلم. اهلا بك شيخ خالد. في لقاء سابق تحدثنا عن ولادة موسى عليه السلام والاحداث التي مرت به، وعندما دخل بيت عدوه الذي كانت نهايته على يديه فيما بعد. في هذه الحلقة نتحدث عن نبوة موسى عليه السلام، بدءا من المكان الذي ذهب إليه، الطور، وكلام الله له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان من الدين، أما بعد. فخبر موسى عليه السلام خبر عظيم في كتاب الله تعالى، وعندما تقرأ قوله جل وعلا ولتصنع على عيني تشهد رعاية الله جل وعلا وعنايته وحفاوته بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن كان في بطن أمه إلى أن جاءت ساعة الاصطفاء التام الكامل، وهو أن يكون من المرسلين النبيين. تلك الأحداث كلها أجملها الله جل وعلا في آية واحدة، وهذا من بديع اختصار القرآن ووقوف آيات الله الحكيمة على مقاصد تلك القصص وأسرارها. يقول الله جل وعلا لتنفي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. كل هذا جاء بعد خبره جل وعلا ولتصنع على عيني، فإنه قال ولتصنع على عيني استمشي أختك كما في سورة طه. بعد هذا الإجمال المختصر لتلك الأحداث الطويلة فلبثت سنين ثم جئت على قدر يا موسى، قال واصطنعتك لنفسي مباشرة بعد ذلك. إذن كل هذه الأحداث السابقة والوقائع المتقدمة هي تحقيق ولتصنع على عيني. جاء التكرار واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واخترتك واشتديتك لنفسي جل في علاه سبحانه وبحمده، والله له الحكمة البالغة فيما يصطفي ويختار. إذن القائل الله سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي. نعم، القائل واصطنعتك لنفسي. أين يا شيخ المكان؟ قال ذلك جل في علاه خبر لموسى في في في كل ما جرى. بعد ذلك جاء الوحي الذي به تمت الصناعة، تم الاصطفاء والاستباء، وهو أن يكون كليم الرحمن، أن يكون رسولا من رسل الله تعالى. قال له جل وعلا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قبل هذا ولما جاء قبل أن يقول الله تعالى اذهب، الله جل وعلا في سورة طه أجمل ما ما ما ما, ما جرى في الإيحاء، لكن في غيره من المواضع فصل في ذلك. ومن ذلك قوله جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الطور هو جبل وهو في سيناء، وتحديده مختلف، لكنه جبل من الجبال التي جرى فيها من أو جرى عندها من الأحداث العظام ما جعل الله تعالى يقسم به في قوله جل وعلا: الطور والطور وكتاب مسطور. فقيل أن هذا الجبل هو الذي كلم عنده موسى، الذي كلم فيه عنده رب العالمين موسى. يقول جل وعلا: آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أي زوجته: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تفطرون. هذه النار إلا أن يكون عند أحد فأستفيد خبرا في استدلال على الطريق، أو أن تكون نارا موقدة فأستفيد منها شعلة آتيكم بها لعلكم تفطلون، أي تستدفئون بحرها أو تنتفعون من حرها بوجه من الوجوه. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهنا يظهر استثاء موسى عليه السلام، بل تمييزه على سائر النبيين، فإن موسى اختص بأنه كلم الله أو كلم الرحمن، هذه الصفة التي اختص بها. ما سرها؟ الأنبياء كلموا الله جل وعلا وكلمهم رب العالمين، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه سائر النبيين ممن أوحى إليهم جل في علاه. لكن ما الميزة التي جعلت موسى يوصف بهذا الوصف أنه كليم الله؟ الميزة أن ابتداء الوحي لموسى لم يكن بواسطة مباشرة من الله، بل كانت مباشرة من الله تعالى، على خلاف ما جرى عليه سنن الإيحاء إلى الرسل أن يأتيهم جبريل، كما جاء إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الغار فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان الوحي من طريق جبريل عليه السلام بواسطة، لكن موسى عليه السلام لم يكن الوحي ابتداؤه، لم يكن ابتداء الوحي إليه بواسطة، بل بخطاب رب العالمين، حيث قال له جل وعلا في ما قصه: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هكذا ابتدأ الوحي، ولذلك كان موسى عليه السلام كلم الله. بعد ذلك اندهش موسى بالتأكيد أنه حدث عظيم، ولكنه حدث سبقه تهيئة، وهذا السر في أن موسى لم يزل ولم يصبه روعة، مع أن المحدث له والمتكلم معه رب العالمين، لكن ربط الله على قلبه بما آتاه من العلم والحكمة والاصطناع الذي والصناعة على عين الله تعالى التي هيئته لهذه المرتبة أن يسمع كلام رب العالمين. والذي كلمه هو رب العالمين جل في علاه، وليس كلاما لملك كما يقول بعض الناس أن الذي كلمه ملك أو الذي كلمته الشجرة بأمر الله تعالى. لا، ليس، لا يمكن أن يقول الملك: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا الكلام لا يقوله لا ملك ولا شجر ولا غيره، إنما يقوله الله الذي هو رب العالمين سبحانه وبحمده. ولذلك قال جل وعلا في محكم كتابه في بيان استفاء موسى على غيره، قال: وكلمه ربه. من الذي كلمه؟ كلم موسى رب العالمين جل في علاه، فإن الله سبحانه وبحمده كلم موسى وأكد ذلك تأكيدا، فقال: وكلم الله موسى تكليما، حتى ينقطع أي نوع من أنواع التوهم أن الذي كلم الله أن الذي كلم موسى ملك أو كلم موسى شجر أو كلم موسى من كلم ممن يقوله بعض المؤولين. كل هذا من الغلط والتجاوز لما أخبر الله تعالى به كتابه، وهو نزول بهذه المنزلة العظيمة التي بوأها الله تعالى موسى عليه السلام، حيث إلا من فضائله أن الله تعالى كلمه في ابتداء الوحي دون واسطة. لكن شيخنا هل الله سبحانه وتعالى أيضا كلم بقية الأنبياء وهم على الأرض في الحياة الدنيا؟ نعم كلم الله تعالى من شاء من الرسل على الأرض أو على غير ذلك. المراد أن الأصل حصل التكليم، فمنهم من كلم الله كما ذكر الله تعالى في صور الوحي التي أوحاها لرسله، وأخبر بأنه من هؤلاء الرسل من كلم الله جل في علاه، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كلمه الله سبحانه وبحمده، كلمه في المعراج لما عرج إلى السماء الدنيا وحصلت بينه وبين الله تعالى المراجعة في فرض الصلاة. المقصود أن هذا شيء ثابت دلت عليه الأدلة بطريقة متنوعة، فالله تعالى أخبر بالتكليم وأخبر بالمنادات وأخبر بالمناجات وأخبر بالقول، كل هذا يدل على ثبوت كلام الله جل وعلا لعباده، والقرآن كلام الله كما قال سبحانه وبحمده في إجارة المشرك حتى يسمع كلام الله. وجاء التأكيد وخص موسى بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما. نعم، وموسى عليه السلام إنما خص بهذا لأنه ميز. أن تنظر في سياق الآيات، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود، ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا الوحي لهؤلاء كلهم قال وكلم الله موسى تكليما، فذكر ما اختص به في الوحي بين هؤلاء كلهم. فتكليم موسى إنما كانت خصيصته في كونه ابتدأ الله تعالى الوحي إليه بالتكليم كما قال جل وعلا في الآية التي في غير ما آية، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله لا إله إلا أنا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تكلم فيها الله تعالى مع موسى. جميل، أنا سأذنك شيخ خالد فقط في سؤال واستفسار من الأخ مسلم الشحيمي يطرحه بين يديكم، تفضل مسلم. تحديدا في هذه النقطة التي ذكرها الشيخ وهو عن موسى عليه السلام وكلام الله عز وجل، في آيات كأنها خاصية خاصة الله عز وجل موسى عليه السلام بالكلام، فلا هذا صحيح؟ الله عز وجل بعد ما ذكر أنه وحى للأنبياء قال وكلم الله موسى تكليما، في سورة الأعراف قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، فالرسالة والكلام هل هو صحيح أنه مختص بآدم عليه السلام موسى عليه السلام عن سائر الأنبياء؟ الخصوصة ذكرناها قبل قليل أنها ليست في أصل التكليم، فالله تعالى كلم جملة من رسله، ومن طرق الوحي أن يكلم الله تعالى من يشاء من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الذي اختص به موسى أن له في هذه الصفة وفي هذه الخاصية مزيد اختصاص، حيث إن الله ابتدأ إليه الوحي بالكلام. يعني لم يكن هناك مقدمة شيخ خالد أبدا لموسى عن طريق واسطة أو رسالة أو بلان. أبدا هو كما قال الله جل وعلا وقص في محكم كتابه واصطنعتك لنفسي اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهذا من وحي الله له جل في علاه. وأيضا قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ثم أظهر له من الآيات ما ثبت به فؤاده في تلك اللحظة، حيث قال وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم أعطاه آية أخرى ليتحقق أن هذا الذي تكلم معه وأخبره بأنه رب العالمين هو رب العالمين جل في علاه. وموسى كان قبل الرسالة على دين من على دين بني إسرائيل، وهو بقايا التوحيد وما جاءت به الرسل قبله، لكنه من الله عليه في هذه الرسالة لينقذ بني إسرائيل مما كانوا فيه من البغي والظلم والبطش الذي تسلط به فرعون على قوم موسى، وليجدد هذه الرسالة ويأتي بما يحتاج إليه الناس مما جاءت به رسالة موسى عليه السلام. آتاه الله آية أخرى، وكل ذلك رحمة من الله جل وعلا، حيث ثبت فؤاده فقال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وهذه الآية الثانية، واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك، أي آيتان من ربك تدلان على صدق ما سمعت وصدق الإيحاء إليه، ثم بعد ذلك أمره بالذهاب إلى فرعون. عفوا شيخ خالد، الآية الأولى واضحة، أسلك يدك في جيبك، لكن الآية الثانية المقصود بها أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. نعم. وهذا تتمة الآية، لأن بعد تتمة الآية الأولى والجناح والجانب وذلك بأن تخرج اليد بيضاء نقية لا لا لا لا سوء فيها ولا مرض، بل تضيء إضاءة ظاهرة يدركها كل واحد. بعد ذلك قال جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه السلام لما أمر الله بالذهاب إلى فرعون هو فر من فرعون. لماذا فر من فرعون؟ خوفا من بطنه وأنه قتل نفسا من بني إسرائيل. قال معتذرا لربه، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم طلب من الله جل وعلا أن يجعل له معينا على تحمل هذه الرسالة، لأنه سيلقى عدوا شديد البطش كبير السلطة والأذى وهو فرعون وقومه، وسيلقى أيضا معاندة من بني إسرائيل الذين جبلوا على أنواع من الصلف والمشقة ما تعذى به موسى عليه السلام. فقال لربه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي جد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وهنا نقص كيف أن هذا النبي الكريم كان في هذه المنة العظيمة وهذه النزحة الكبرى من رب العالمين الاستفهام والإرسال، كان مطلعا على ضعفه ومخصصا لنقاط الضعف التي يمكن أن يدخل بها عليه، فذكر لربه جل وعلا أمرين: الأمر الأول النفس التي قتلها وما سيلقى به فرعون وقومه موسى بسبب ذلك، الثانية هو ما كان من عقدة في لسانه صلوات الله وسلامه عليه لا يحصل بها البيان التام، ولذلك قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي كما في الآية الأخرى. قال له الله جل وعلا سنشد عضدك بأخيك، أي سنؤازرك بهارون ونجعل لكما سلطانا. ثم جاء التأمين: فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهنا وعد وبشارة لموسى أن يرمي بصره إلى النهاية لا إلى البداية، فالبدايات قد تكون صعبة وقد تكون شاقة وقد تكون ذات عنا وأنواع من العوائق التي قد تقعد الإنسان على المضي في الطريق، لكن عندما ترمي بصره إلى النهاية فعند ذلك سترى أن كل ما تلقاه قبل ذلك ليس بشيء إذا بلوغت ما أملت ووصولك إلى ما أردت، لا سيما إذا كان هذا بوعد من الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، حيث وعده قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وكان ما كان من أحداث انتهت بما أخبر الله جل وعلا به من غلبة موسى وهارون ومن معهما، غلبوا ما كان من فرعون وقومه. هذه المنة التي من الله تعالى بها على موسى كانت من أكبر ما اختص به موسى. موسى عليه السلام أيضا خص الله تعالى بخصائص، منها أن الله تعالى كتب له الألواح بيده جل في علاه، فمن خصائص موسى عليه السلام وفضائله التي امتاز بها أن الله تعالى خط له التوراة بيده، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. من فضائله صلوات الله وسلامه عليه أنه يجزى بصعقة سابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فضل أحد المسلمين رسول الله على موسى قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، ثم قال: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: ثم ينفخ فيه أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ في العرش فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي، هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وصعقة الطور هي لما سأل ربه أن يراه، حيث قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه جل في علا للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سلامته من الصعق في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سلامته من الصعق إلا أن تكون لصعقه الذي حصل في الدنيا لما تجلى ربه للجبل فخر موسى صعقة، وإما أن يكون لأنه بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم عليه بالإفاقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موسى عليه السلام من فضائله أن الله تعالى خصه بإيتاء الكتاب وآتاه كتابا مفصلا فيه من الهدى، أعظم الكتب بعد القرآن التوراة، أعظم الكتب بعد كتاب الله عز وجل التوراة. ولذلك يقول الله جل وعلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ويقول جل وعلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءا وذكرا للمتقين. كل هذه الخصائص وغيرها كثير، أنت معي ولا معك شيخ خالد، كلها يعني مما اختص الله جل وعلا به موسى عليه السلام ومنحها الله جل وعلا إياه. فنحن شيخ خالد لا نريد أن نقاطع فيما تفرج من قصص جميلة ورائعة، لكن الخلل الذي كان عند قوم موسى فبعث الله من أجله موسى عليه السلام لفرعون ومن معه. أحسن. هو موسى ذكرت ثنايا الكلام جاء لغرضين، لتكميل حال بني إسرائيل، فإنه طال العهد بينهم وبين النبوات، والأمر الثاني لأنهم هم ممن ورث الهداية والديانة من إبراهيم وذريته صلى الله وسلامه عليه. ولذلك قال مؤمن فرعون في سياقه لإقناعهم بصحة ما جاء به موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، فهم على بقية من ديانة موسى وهارون، فبنو إسرائيل من ذرية يعقوب عليه السلام، فلما طال العهد احتاجوا إلى أن يجدد هذا الدين، إضافة إلى إخراجهم من تسلط وجبروت وظلم وصلت فرعون وقومه الذين ذكر الله جل وعلا من تسلطهم على بني إسرائيل ما ذكر من قتل الذكور واستحياء النساء واستذلالهم والبطش بهم وما إلى ذلك. ويبدو شيخ خالد أن فرعون أيضا يبدو أنه يعني فعل أعظم جرم وهو قال أنا ربكم الأعلى، طبعا قالها في النهاية لكن يبدو أنه طبقها واقعا عمليا في قبل بعثة موسى عليه السلام. نعم. ولذلك الله تعالى قال في أول القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، فعلوه في الأرض كان من أسباب البعثة. جميل. أنا أشكرك أستاذ الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكر أخي مسلم الذي حاول أن يداخل معنا لكن وقت حلقتنا انتهى، وأعيدك من الله تعالى أن تكون لك مداخلات في لقاءات قادمة. أيضا أشكركم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم قصة نبي، ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك بالله.